تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون هدية من كل من وفد الإدارة العامة الوطنية الصينية للإعلام والصحافة والراديو والأفلام والتلفزيون والمدير التنفيذي لبرنامج نشر التعليم البيئوي في زيارة بلادنا حاليا للمشاركة في معرض بيونغيانغ الدولي العاشر للكتب العلمية والتكنولوجية. نقلت الهدايا إلى المعني، كما نقلت مثلاتها المرسلة من فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية وجمعية الاتصال الوطنية الدولية الصينية.